قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب الإمامة. الإمامة مأخوذة من قولهم: أما الشيء يأمه إذا قصده، ومنه سمي التيمم تيمما. وأما الإمامة فقال بعض العلماء إن لفظ الإمام مأخوذ من الخط الذي يخط في أول الدار عند بنائها، ثم يبنى على نحو ذلك الخط. قالوا: فسمي الإمام إماما لتقدمه على الناس وترتب أفعال الصلاة التي يوقعها الناس وراءه أو بعده. فقوله رحمه الله: باب الإمامة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالأحكام والمسائل الشرعية التي تختص بالإمام وبالمأموم مع إمامه، سواء كانت من الآداب الواجبة المتعلقة بأركان الصلاة قولية كانت أو فعلية. يقول رحمه الله: باب الإمامة. ذكر المصنف رحمه الله قبل هذا الباب باب الصفوف، ثم جاء وقال: باب الإمامة. والسؤال: ما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ والجواب: أنه بعد أن تسوى الصفوف، فإنه يرد السؤال عن كيفية الصلاة بالناس، لأن تسوية الصفوف إنما تكون في الصلاة مع الجماعة، فبعد أن تسوى الصفوف يحتاج الإمام إلى بيان الأمور التي ينبغي عليه مراعاتها أثناء قيامه بمهمة الإمامة، ويحتاج الناس أيضا إلى معرفة الأحكام التي ينبغي عليهم مراعاتها أثناء قيامهم بفعل الصلاة وراء إمامهم. والإمامة منصب شريف ومقام عظيم منيف، يتقدم له الأخيار ويقوم به الصالحون الأبرار، منصب جعله الله عز وجل وسيلة للتذكير والبشارة بما عند الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، والنذارة مما عند الله عز وجل من عقوبة الدنيا والآخرة. فالأئمة الذين يتقدمون للصلاة بالناس في الجماعة هم صفوة الناس، ولا ينبغي أن يتقدم للإمامة إلا من كان أهلا لها، لأنه إذا تقدم الأكفاء الأخيار حصل من تقدمهم كل خير للمجتمع، فبهم تحيى السنن وبهم تموت البدع. فكم أحيي من سنن المرسلين وأميت من بدع الضالين. حينما تقلد هذا المنصب الأخيار المتقون الصالحون الذين يراقبون الله عز وجل في عبادتهم لله، ويكونون حريصين على تذكير الناس بالله وهدايتهم إلى صراط الله، فما من مجتمع تقوم إمامته وصلاته على رجل يخاف الله عز وجل ويراقبه ويتحرى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله إلا وجدت من ورائه خيرا كثيرا. والعكس بالعكس، فإذا تقلدها من كان ضعيف الإيمان بعيدا عن طاعة الرحمن مقصرا في حقوق الديان، فإن ذلك أدعى إلى ذهاب هذه الفضائل وحصول أمور من الرذائل. فالمقصود أنه مقام شريف ومنصب منيف ينبغي أن يقدم له الأهل، وينبغي للإنسان ولطالب العلم إذا دعي للإمامة أن يهيئ نفسه لها، يهيئها بإصلاح ظاهره وباطنه، أما باطنه فبمراقبة الله عز وجل والخوف منه، كما نبه على ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة، وجعل هذا فرضا لازما على المسلمين أن يقدموا الأخيار الذين يراقبون الله عز وجل. فإذا قدم طالب العلم للصلاة بالناس فينبغي أن يكون على صلاح وتقوى لله عز وجل، لأن العامة تتأثر بسلوكه وأقواله وأفعاله، فينبغي أن يتحرى السنة في جميع ذلك، وأن يكون إمام خير وصلاح وبر، وهي مسؤولية عظيمة، حتى إن بعض الصالحين الأخيار كان يتهرب منها مخافة أن يكون داعية إلى ما لا يرضي الله عز وجل، وخوفا من أن الناس تتخذه قدوة فيكون مصيبا لما لا يرضي الله، داعيا لهم إلى أمر يوجب سخط الله عز وجل وغضبه عليه. فالمقصود أنه ينبغي لطالب العلم إذا قدم لهذا المقام أن يراعي حقوقه، وأن يتفقد الناس بالنصيحة والخير، فما حي الخير في الناس إلا بوجود الأئمة العدول الثقات الداعين إلى طاعة الله عز وجل، الحريصون على هداية الناس إلى مرضات الله. وهناك صفات منها ما هو واجب ينبغي توفره في الإمام، ومنها ما هو مستحب. أما الصفات الواجبة فهي صفات إذا لم تتوفر في الإمام فإنه يحكم ببطلان إمامته، وأولها أن يكون مسلما، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصلاة لا تصح وراء الكافر، فإذا صلى إنسان بآخر وتبين أن الإمام كافر فإنه لا تصح الصلاة وراءه. أما الصفة الثانية فهي العقل، فلا تصح إمامة المجنون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. أما الصفة الثالثة التي ينبغي أن تتوفر في الإمام فهي الطهارة، فإذا كان الإمام محدثا أو كان قد لبس شيئا أو صلى على شيء نجس فإنه لا يجوز الاقتداء به. ومحل ذلك إذا كنت عالما بأن الإمام محدث، أما لو صلى الإمام بك وأنت غير عالم بحدثه ثم تبين بعد الصلاة أنه محدث فإن الصلاة صحيحة على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. وسنذكر خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة بعد بيان الصفات. أما الصفات التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها من الصفات الواجبة، هذه الثلاث الصفات، وهي صفة الإسلام وصفة العقل وصفة الطهارة، صفات أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا تصح إمامة من اختل فيه وصف منها أما الصفات التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها، أولها العدالة، وهي أن يكون الإمام عدلا. والعدل كما عرفه العلماء من يجتنب كبائر الذنوب ولا يصر على صغائرها، كما أشار الناظم رحمه الله إلى ذلك بقوله: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فالإنسان العدل هو الذي لا يفعل كبائر الذنوب، سواء كانت قولية أو كانت فعلية، تعلقت بالمعتقد أو تعلقت بالجوارح، كشرب الخمر والزنا وأكل الربا والعياذ بالله. وأما تركه للصغائر أي في غالب حاله، بمعنى ألا يكون مصرا على الصغائر، فإذا أصر على الصغائر إلى درجة قد توصلها إلى حكم الكبيرة، فإنه يعتبر غير عدل، فاسقا. وأما الفاسق فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيه هل تصح إمامته أم لا. مثال ذلك: لو أن إنسانا والعياذ بالله تعلم أنه يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأنت تعلم ذلك منه ولا تعلم منه توبة، ولم يقم عليه حدها، فهل يصح لك أن تصلي وراءه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول تصح إمامة الفاسق، تصح الصلاة وراء الفاسق، وهذا القول هو قول جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية. القول الثاني لا تصح الصلاة وراءه، وهو رواية عن الإمام مالك ومذهب الحنابلة رحم الله الجميع. إذن تحصل أن معنا في المسألة قولين: القول الأول يقول إذا صليت وراء إنسان وكان فاسقا فإن الصلاة تصح وراءه، وهو مذهب الجمهور. والقول الثاني يقول إنك لو صليت وراءه لا تصح صلاتك وتلزمك الإعادة، وهذا هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم. أما الأدلة فاستدل الجمهور رحمهم الله على صحة مذهبهم بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة عند البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أننا لو صلينا وراء إنسان يخطئ فإن لنا الصلاة وخطأه عليه، فلا علاقة لخطئه في الصلاة. هذا هو ظاهر النص، وهو ظاهر هذا الحديث. قالوا: فدلنا هذا الحديث على أن الفاسق عليه فسقه، وأما صلاته فنحن قد فعلنا الصلاة وراءه كاملة بأركانها وواجباتها وشرائط صحتها، فلا وجه للحكم ببطلانها. أما الدليل الثاني من السنة فما ثبت من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين له تأخير الصلاة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قال له أبو ذر: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا حضرت فصلها معهم، فإنها لك نافلة. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فسق الأئمة بما ذكره في أول الحديث، ثم قال له: فصلها معهم فإنها لك نافلة. فأثبت صحة الصلاة واعتبرها نافلة له، فلو كانت الصلاة وراء الفاسق لا تصح لم يثبتها له. قالوا فهذا الحديث دلنا على صحة الصلاة وراءه. أما دليلهم من القياس والنظر فقالوا الفاسق كغير الفاسق تصح إمامته والصلاة وراءه، لأن الصلاة وقعت كاملة، ولأن الفاسق تصح صلاته لنفسه فكذلك تصح صلاته لغيره. هذه هي أدلة الجمهور من النقل والعقل. أما الذين قالوا إن الصلاة لا تصح وراء الفاسق فاحتجوا بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن ماجه في السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره. وجه الدلالة من هذا الحديث أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يجوز ولا تصح إمامة الفاجر للمؤمن، والفاجر هو الفاسق من الفجور، وهو اعتداء محارم الله تبارك وتعالى ومجاوزة حدوده. قالوا فدل هذا الحديث المتضمن للنهي على فساد الصلاة وراء الفاسق، ومن ثم لا تصح إمامته والصلاة وراءه. هذه هي أدلة الطائفتين، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بصحة الصلاة وراء الفاسق، وذلك لما ذكره أصحاب هذا القول من دليل السنة الصحيحة ولإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على الصلاة وراء الفساق. فقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه كان يصلي خلف الحجاج، وكان معروفا بالفسق، ولم يكن يعيد الصلاة وراءه. فدل هذا على إجماعهم على صحة الصلاة لشهرة ذلك عنه، وكذلك أنس بن مالك والحسن والحسين كانا يصليان وراء مروان وهما يشتمانه، كما روى ذلك غير واحد من العلماء رحمهم الله. فلهذه الأدلة الصحيحة ثبت القول بصحة الصلاة وراء الفاسق. وأما ما استدل به أصحاب القول المانع فهو حديث ضعيف لا يدل على صحة الصلاة وراء الفاسق لضعف سنده، ولو سلمنا صحة سنده فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الفاجر أن يؤم المؤمن، والنهي عن إمامة المؤمن من الفاجر لا يدل على بطلان صلاة المؤمن وراء الفاجر. فلهذا يترجح القول بصحة الصلاة. وبناء على هذه المسألة يتبين لنا أن شرط العدالة لا يشترط لصحة الصلاة وراء الإمام، وأن الإمام إذا كان فاسقا صحت الصلاة وراءه. وهنا تنبيه، وهو أن العلماء رحمهم الله حينما قالوا بصحة الصلاة وراء الفاسق فإنهم أجمعوا على أن ذلك مع الكراهة، أن يكره للإنسان وإن كانت الصلاة صحيحة أن يصلي وراء الفاسق. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن أصحاب الحي والجماعة من المسلمين إذا أرادوا أن يقدموا إماما عليهم فإنه يحرم عليهم أن يقدموا إنسانا معروفا بالفسق، أو إنسانا اشتهر الفسق عنه، أو بدت أمارات الفسق فيه، لأنه ليس بأهل، وفي تقديمه معونة له على الإثم والعدوان، وحرمان لغيره عن حقه. أما الصفة الثانية التي اختلف العلماء فيها فهي صفة البلوغ. وأصح الأقوال والعلم عند الله صحة الصلاة وراء الصبي في النافلة دون الفرض، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وبسط أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم فيها إن شاء الله. وأما الصفة الثالثة التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها فهي إمامة من يلحن إذا كان لحنه في غير الفاتحة، وإذا كانت صلاته بمن يقرأ. أما إذا كان الأمي أو الذي يلحن يصلي بقوم هم مثله أو دونه فإن الصلاة صحيحة عند الجميع ولا كراهة عند الجميع. وهنا صفة ذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا على اشتراطها في نوع خاص من الإمامة، وهي صفة الذكورة إذا كان في المصلين رجلا، إذا كان في المصلين رجل فيشترط في الإمام أن يكون ذكرا، فلا تصح إمامة المرأة للرجل. وذلك محل إجماع عند العلماء رحمهم الله، لم يخالف فيه إلا رجلان أو رجل، كما حكى ذلك غير واحد من العلماء رحمهم الله. فالمرأة لا يصح منها أن تأم الرجال، ولكن يصح منها أن تأم النساء مثلها، كما تقدم معنا في المجالس الماضية. يقول رحمه الله: باب الإمامة. هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله فيه كيفية متابعة المأموم لإمامه ووجوب هذه المتابعة، وأنه يحرم على المكلف أن يسبق إمامه وأن لا يتقيد بالصلاة وراءه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ هذا الحديث مناسبته لباب الإمامة واضحة ظاهرة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمنه هذا الوعيد الذي يدل دلالة واضحة على أن الإنسان إذا صلى وراء إمامه فإنه يجب عليه أن يتابعه وألا يسبقه. يقول عليه الصلاة والسلام: أما يخشى، وفي رواية ألا يخشى، وفي رواية على الشك أما يخشى أو ألا يخشى. فهذه ثلاث روايات: أما يخشى رواية، ألا يخشى رواية، أما يخشى أو ألا يخشى رواية. فقوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى، الهمزة للاستفهام وما نافية، وهي بهذا تدل على الاستفهام المتضمن للتوبيخ والتقريع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الأسلوب أن يوبخ المأموم إذا فعل ذلك. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، هذه الرواية في قوله الذي يرفع رأسه قبل الإمام فيها إطلاق، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوعيد المترتب على هذا الفعل يشمل كل من رفع رأسه قبل إمامه، فيشمل حالتين: الحالة الأولى حالة الرفع من الركوع، والحالة الثانية حالة الرفع من السجود، فهاتان حالتان دخلتا في عموم قوله: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام. فمن العلماء رحمهم الله من قال: إن هذا الحديث يدل على تحريم رفع الرأس قبل أن يرفع الإمام رأسه، سواء كان الرفع في السجود أو كان الرفع في الركوع. وهناك وجه ثان عند العلماء رحمهم الله، وهو أن الوعيد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يختص بالرفع من السجود، وأكدوا ذلك بما ورد في صحيح ابن خزيمة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يرفع رأسه من السجود. قالوا: فخص الحكم بالسجود، فالنص وارد في السجود وغير السجود لاحق بالسجود، في قوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، دليل على مسألتين. المسألة الأولى أنه يجب على المأموم ألا يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع رأسه من السجود حتى يرتفع الإمام من سجوده وركوعه، لأن ذلك هو حقيقة المتابعة للأئمة. وبناء على ذلك فإنه إذا رفع قبله فإنه اعتبر آثما، وهل تصح صلاته أو لا تصح سيأتي الخلاف إن شاء الله في ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الوجه، نعم، يقولون إن هذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والسجود. ومن العلماء رحمهم الله كما قدمنا يقول إن الحديث ورد في السجود، وقال إن الرواية التي وردت في السجود فيها مناسبة لطيفة، وهي أن المؤمن إذا كان في سجوده فإنه في أشرف مواضع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن أفضل أحوال الصلاة سجود العبد بين يدي ربه، إذا ثبت أن السجود هو أفضل أحوال الصلاة، فكان المنبغي بالمصلي والمؤمن أن يتمتع بلذة السجود بين يدي الله. فكونه يسابق الإمام في الرفع من السجود فيه فوات وانتقاص لهذا الفضل، فلذلك قالوا تخصيصه بالسجود في رواية ابن خزيمة مناسب لهذه اللطيفة التي سبقت الإشارة إليها. وفي قوله أما يخشى، قلنا إنه دل على أنه لا يجوز للمصلي أن يسبق إمامه في الرفع من الركوع والسجود، والذي عليه إجماع العلماء رحمهم الله على أن المصلي يحرم عليه أن يسبق الإمام بقول أو يسبقه بفعل. وبناء على ذلك إذا فعل الإنسان فعلا أو قال قولا وراء إمامه فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يسبقه، الحالة الثانية أن يوافقه، الحالة الثالثة أن يلحقه. إما أن يسبقه، وإما أن يوافقه، وإما أن يلحقه. أما إذا سبقه فإن السبق على حالتين، على ضربين أيضا: الضرب الأول أن يسبقه بكمال القول والفعل، والضرب الثاني وهذا هو السبق الكامل. وصورة ذلك أن يركع الإمام فتركع معه، ثم ترفع قبل أن يتكلم وقبل أن يفعل الرفع من الركوع، فسبقته سبقا كاملا بمعنى اعتدل الظهر وأصبحت قائما والإمام راكع ثم رفع فقد سبقته سبقا كاملا. وأما النوع الثاني من السبق فهو السبق الجزئي كأن توقع جزء اللفظ أو جزء الفعل ثم يبادر الإمام ويحصل السبق في جزء القول أو جزء الفعل. مثال ذلك إذا كان رافعا فاستعجل الإنسان لكي يرفع قبله فلما قلت سمع الله وقبل أن تقول لمن حمد من حمد سمع الله لمن حمده قبل أن تتم العبارة الثانية وقبل أن يعتدل عود الظهر قال الإمام سمع الله لمن حمده فحينئذ تكون قد سبقته جزءا ولم تسبقه كلا. ومثاله في تكبيرات الانتقال إذا سجد وقبل أن فسجدت معه وقبل أن يرفع من السجود قلت الله وقبل أن تقول أكبر قال هو الله أكبر وقبل أن تتم الفعل بمعنى أن يعتدل الظهر في القعدة بين السجدتين. فهذان نوعان من السبق، الأول منهم سبق كلي والثاني منهما سبق جزئي، وكلا النوعين أجمع العلماء رحمهم الله على تحريمه، وأن الإنسان إذا سبق إمامه سبقا كليا أو سبقا جزئيا فإنه يأثم في ذلك. أما إذا حصل منه السبق سهوا كأن يرفع رأسه ظانا أن الإمام قد سمع أو يرفع رأسه من السجود ظانا أن الإمام قد رفع فإنه يلزمه الرجوع مباشرة ولا إثم عليه. وهل ذلك يوجب بطلان صلاته أم لا؟ قولان سيأتي بيانهما إن شاء الله. هذه هي أحوال السبق، والسبق لا يخلو من حالتين أيضا، إما أن يسبقه في الأركان وإما أن يسبقه في الواجبات. فأما إذا سبقه في الأركان فإن للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولين. القول الأول يقول إذا سبق المصلي إمامه في الأركان بطلت صلاته إذا كان متعمدا، وأما إذا كان ناسيا فسنبينه في مسألة أخرى. وبناء على هذا القول، من رفع رأسه من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع متعمدا قاصدا عالما أن الإمام لم يرفع بعد ولم يكن قصده مفارقة الإمام، فإنه في هذه الحالة يحكم ببطلان صلاته على هذا القول. وهذا هو مذهب الحنابلة والظاهرية رحم الله الجميع. القول الثاني، إذا سبقت الإمام بالركن فإنه يأثم، فإنك تأثم والصلاة صحيحة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. استدل الإمام أحمد رحمه الله ومن وافق بهذا الحديث الذي معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وجه الدلالة، قال إن هذا الحديث تضمن النهي عن هذا الفعل وهو سبق الإمام، والقاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. واستدل الجمهور رحمهم الله بأن استدلوا بالأصل وهو صحة الأصل من أن الصلاة صحيحة. قالوا إن هذا الحديث دل على حرمة سبق المأموم لإمامه، وأما بطلان الصلاة فيحتاج إلى نص يدل عليه. والقاعدة التي ذكروها من أن النهي يقتضي الفساد أمر قاعدة مختلف فيها، والصحيح أنه يفصل في النهي فلا يحكم بفساد كل فعل تضمن النهي عنه. هذه هي محصل وجهة الفريقين، والذي يترجح والعلم عند الله أن القول بالفساد من القوة بمكان. ووجه ذلك أن المصلي إذا تعمد سبق الإمام فإنه قد زاد في صلاته ركنا وزاد فعلا، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. وزيادة الأفعال في الصلاة عمدا توجب البطلان، فهو إذا رفع قبل الإمام فإنه قد زاد الوقت الذي قبل رفع الإمام، وهذا بلا شك أنه يقوي الجانب الذي يدل على أن النهي في الحديث يتضمن الفساد وبطلان الصلاة. وأما قولهم إن الأصل صحة الصلاة فهذا إنما هو استصحاب لا يعارض النص الوارد في موضع النزاع. وقول أما الحالة الثانية أن يوافق المصلي إمامه، عرفنا الآن حكم من سبق إمامه بالأركان. وأما السبق في الواجبات فلم يفصل فيه بعض العلماء رحمهم الله، والمحفوظ ذكر الخلاف على الوجه الذي ذكرناه في الأركان، وإنما ذكرت الواجبات من باب التقسيم عقلا. أما الحالة الثانية أن يوافق المأموم إمامه في الأفعال والأقوال، مثال ذلك إذا جاء الإمام يريد أن يركع يكبر باللفظ والفعل معه فيوافقه قولا وفعلا، بحيث يقع تكبيره ويقع فعله من الانحناء والقيام مع فعل الإمام. فهل هذا سائغ؟ للعلماء فيه قولان: القول الأول يكره للمأموم أن يوافق فعله فعل الإمام، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، ولذلك قعدوا القاعدة التي تقول: تحرم مسابقته وتكره موافقته. تحرم مسابقته أي إيقاع السبق، وموافقته أي إيقاع الفعل وفقا، كما فصلنا في السبق وكما فصلنا في الموافقة. هذا هو مذهب الجمهور. القول الثاني: لا يكره للمأموم أن يوافق إمامه، بل يجوز له أن يكبر مع تكبيره، وأن يركع مع ركوعه، وأن يرفع مع رفعه. وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله. استدل الجمهور على صحة مذهبهم بأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبروا، والفاء في لغة العرب تدل على إيقاع الشيء بعد الشيء تلوه مباشرة، وهي فاء التعقيب. وأما الدليل الثاني فحديث البراء في الصحيح، وفيه أنهم كانوا رضوان الله عليهم إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا قال البراء: لم يحن أحد منا ظهره حتى يخر عليه الصلاة والسلام ساجدا. وجه الدلالة أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا هذا بمحضر النبي من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا دالا على استحباب أن يتأخر المأموم عن إمامه، لكن يكون تأخره بإيقاع الفعل مباشرة، ومن ثم يكره له أن يوافقه. وأكدوا دليلهم النقلي هذا بدليل العقل، قالوا: لأنه إذا وافقه وكان فعله وقوله مع فعل الإمام وقوله، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر مؤتما به من كل وجه، وإنما هو مساويا له في الأقوال والأفعال. فأين حظ الإمام من الإمامة؟ وأين حظ المأموم من الائتمام إذا أصبحت الأقوال والأفعال متساوية؟ أما دليل الحنفية رحمهم الله فإنهم فهموا من الفاء إيقاع الفعل مباشرة، وأن يكون ذا ولو كان ذلك مع المقارنة. وأصح القولين والعلم عند الله هو القول بكراهية موافقة الأئمة، وذلك لدلالة السنة الصحيحة، ولأنه فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تضمنه حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه. أما الحالة الثالثة وهي الملاحقة، فالمقصود منها أن توقع الفعل بعد الفعل، وملاحقة الأئمة على حالتين: الحالة الأولى أن يوقع الفعل بعد فعل الإمام مباشرة، والحالة الثانية أن يتأخر عنه. أما إيقاع الفعل بعد الفعل مباشرة فهو الذي ينبغي فعله لدلالة السنة، فإذا صليت مع الإمام وأردت أن تصيب السنة في المتابعة فإنه يترك الإمام إلى استتمام القول واستتمام الفعل، ثم توقع الفعل بعد الفعل مباشرة. هذا هو أقعد ما يكون من المتابعة للأئمة. أما الحالة الثانية وهي أن يتأخر المأموم عن إمامه، فإنه إذا تأخر عنه تأخرا متفاحشا فإنه لا شك في كراهة ذلك، إلا إذا كان مشتغلا بركن قبلي وكان حريصا على أدائه مع غلبة الظن بتأخر الإمام، كالحال في إمام تصلي وراءه تعلم أنه يطيل ركوعه ويطمئن فيه فتقرأ بعض الفاتحة وفي غلب ثم يكبر راكعا، وفي غالب ظنك أنه يمكنك أن تنتهي من الفاتحة وهو لا يرفع رأسه. فإذا كان من هذا الصنف ساغ للإنسان أن يشتغل بقراءة الفاتحة وأن يتمها ثم بعد ذلك يركع بعده، فهذا النوع من التأخير تسامح فيه بعض العلماء رحمهم الله. فهذه ثلاثة أحوال لمن صلى وراء الإمام، وأكملها وأحظها بالسنة أن يوقع الإنسان فعله وقوله بعد فعل الإمام وقوله. يقول عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ قوله عليه الصلاة والسلام يحول الله رأسه رأس حمار، هناك رواية رأسه ورواية وجهه ورواية صورته، وأقواها رواية الرأس، ولأن أقواها سندا وكذا رواية ودراية، وأقوى هذه الروايات الثلاث رواية ودراية رواية الرأس. أما قوتها رواية فلأنها رواية الأكثرين، كما أشار إلى ذلك بعض المحققين من الحفاظ المتقنين. أما قوتها دراية فلأن الرأس يتضمن الوجه، فقوله يحول الله رأسه يشمل الوجه قطعا، لأن الوجه جزء من الرأس. يقول عليه الصلاة والسلام يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية الرأس كلب والعياذ بالله. هذا الوعيد الشديد للعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا الوعيد يقع للمكلف على الحقيقة بأن يمسخه الله عز وجل على صورة الحمار والكلب والعياذ بالله. الوجه القول الثاني والوجه الثاني أن المراد بذلك المعنى وليس المراد بذلك الحقيقة، وذلك بأن يصاب بالبلادة والعياذ بالله. القول الثالث أنه قد يصيبه الله بالحقيقة فيحول الله رأسه رأس حمار حقيقة مسخا والعياذ بالله، أو يحوله معنى بأن تكون فيه من صفات البلادة ما يكون عقوبة من الله والعياذ بالله. وأصح هذه الأقوال وأقواها والعلم عند الله أنها على الحقيقة، فالله تبارك وتعالى خالق الإنسان والحمار والكلب وخالق السماوات والأرض وما فيهن، ولا يعجزه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الوعيد، فينبغي إبقاء إطلاقه على ما هو عليه. لكن الذين قالوا إنه لا يتحول حقيقة قالوا إننا نرى كثيرا من الناس يسبقون الأئمة ويرفعون قبل رفع الأئمة، ما وجدناهم قد أصيبوا بذلك. وهذه الشبهة لا توجب صرف النص عن ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد، وقد ذكر بعض العلماء من مشائخنا رحمة الله عليهم أنه وقع في بعض البلاد أنه كان هناك إنسان عقلاني والعياذ بالله لا يؤمن بالنصوص التي تخالف العقل أو تصادمه ولا توافق هواه، فناظر عالما في هذا النص وقال إني أأس أفعل ذلك، ففعله فقلب الله وجهه والعياذ بالله على صورة الحمار. والله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، بل إن بعض العلماء رحمهم الله ذكر أمرا عجيبا غريبا، وهو أنه والعياذ بالله لا يمسخ مسخا كاملا، وإنما يكون فيه جزء المسخ والعياذ بالله حتى يكون قريبا من صفة ما توعد بالمسخ عليه. ومن العلماء والعلماء الذين قالوا بصرف هذا النص عن ظاهره، منهم من قال بذلك لقوله بأن المسخ لا يقع في الأمة، وإن كان قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المسخ قد يقع في هذه الأمة، وذلك في آخر الزمان والعياذ بالله، حيث ذكر قوما قال فيمسخهم الله قردة وخنازير والعياذ بالله. فالمسخ واقع لا محالة، وبناء على ذلك فإنه لا وجه لصرف النص عن ظاهره، وأنه ينبغي للمؤمن أن يلتزم ما أمر الله بالتزامه من متابعة الأئمة وتحري السنة في إيقاع الأقوال والأفعال بعد أقوال الإمام وأفعاله، ولا ينبغي له أن يستهتر أو يستخف بذلك، فالله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فينبغي للإنسان أن يكون على خوف من الله، وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء فيه دليل على كمال شفقته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه بالأمة، ومن العجب أن الإنسان يخرج من بيته يتحمل مشقة الذهاب إلى المسجد وانتظار الصلاة، ثم يأتيه الشيطان والعياذ بالله فيسول له في الصلاة مسابقة الإمام وإيقاع الأقوال والأفعال قبل الإمام، فهذا أمر من الخطورة بمكان. ينبغي للإنسان المسلم الموفق إذا دخل في الصلاة وراء الإمام أن يجعل نصب عينيه المتابعة التي يكون فيها تحري للسنة ما أمكنه ذلك، والله تعالى أعلم. بالنسبة لأخوات النساء، إن كان هناك أسئلة فترسل لكي تطرح الأسبوع القادم إن شاء الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يدخل أيضا في مسألة اختلاف صورة المصلي الذي يخالف الإمام ويقوم قبله، هل يكون المسخ أيضا في تفكيره وفهمه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله